ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. اليوم ان شاء الله سوره النمل، نبتدئ باذن الله بحول الله وفضله ونعمته ومنه علينا من سوره النمل بداية قراءة، ثم نأخذ ما يتعلق بداية باسم السورة واللي هي مفاتيح هذه السورة. نقرأ، نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هنقولها من الأول تاني. طا يا بناتي، طا طا طا مش طا طا طا سين. هنقف عليها كده بكام حركة؟ السين كام حركة؟ طيب احسبوها كده، قولوا طا سين بقى. طا سين. تلك، شوفي بقى، قلتي التاء مكسورة واللام ساكنة، بطلع بقى في الساكن كده. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. القرآن، وأنا بقرأ القو مش الكر، الكر تقول لها الكر، الكر خطأ. القاف حرف استعلاء يعني تفخيم، يبقى القو القو القو القو مش القو القو القرآن القرآن. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تلك وبشرى للمؤمنين. وبشرى للمؤمنين. اللي اختلست ضمة الهاء قالت هدى وبشرى، استعجلت على ضمة الهاء. ضمة الهاء تقرأ هو هو هدى هدى وبشرى للمؤمنين. هدى بعد هدى في تنوين، بعد الهدى و ادغام بغنة، مش هدى وبشرى. ما تاكلوش الغنة، الغنة زمانها حركتين، والغنة صوتها من الخيشوم، خلي بالكم. هدى وبشرى للمؤمنين. هدى وبشرى للمؤمنين. الذين يقيمون الصلاة. الذين يقيمون الصلاة. الفتحة يا بنات، شو بقول ايه؟ ما بقولش الصلاة وفاء شفايف بعرضية كده. صلاة لا خطأ، مش لا لا. الصلاة الصلاة. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. لهم أعمالهم فهم يعمهون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أنا شايفة بعضكم فكوا عمل كده كده كأنه مبتسم، عشان كده بيميل في القراءة. شوفي وأنا بقرأ الفتحة كده، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا زينا لهم أعمالهم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. في الفتحة ما تنزليش بفكك السفلي، بتقول زينا، تعملي كده. مش شايفة أنا شايفة بعض فككم بينزل السفلي فقط في الفتحة ليه؟ زينا لهم أعمالهم. زينا لهم أعمالهم. أيوة أحسن. فهم يعمهون. فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب. أولئك الذين لهم سوء العذاب. أولئك الذين لهم سوء العذاب. شايفين الضمه ولا شايفين سوء؟ لا خلي بالكم، اولئك الذين لهم سوء العذاب. اولئك الذين لهم سوء العذاب. شوف باين الهمزه ازاي، عشان همزه تحرف شديد قوي. سوء قول مش سوء العذاب، بتبقى الهمزه مش باينه، باين الهمزه. سوء العذاب. سوء العذاب. وهم في الآخرة هم الأخسرون. وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإن لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ليست لتلقى، لا. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ شايفة الزل، شايفة الزل لساني فين؟ مش مخبوط، يعني ما تقفليش بسنانك السفلى على لسانك من تحت في الذال، لان الذال كده طرف لسانك مع ايه؟ سنان ايه؟ يبقى هنا واذ كده، وهنا اذ قال موسى لاهله اني انست نارا. اذ قال موسى لاهله اللي بعدها لأن ياء هي بعدها همزة، أربع حركات. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. أو آتيكم بشهاب قبس. سآتيكم منها بخبر. لحظة مش بخبر. سآتيكم منها بخبر أو آتيكم. او دايما انا بيجي لك الواو ويبقى الساكنه شايفه كده في مخرج الواو تبقين شايفه كده او مش او او او تعملي الدايره بتاعه اللي هي مخرج الواو دي. او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. او اتيكم العزيز مثلا ابنك اسمه عبد العزيز ولا حفيد بتقولي يا عبد العزيز كده ولا بتقولي يا عبد العزيز؟ يبقى احكام الكسر تحقيق الكسر. العزيز الحكيم. العزيز الحكيم. وألقي عصاك. وألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان. فلما حاطين في المد الطبيعي فيها لما. فلما رآها تهتز كأنها جان. يا بناتي فيها زي زمانها حركتين، فيها غنة لما تيجي تقرأي كأنها، ما تقولش كأنها، النون بتطول عليها شديها طولة كده، ده حركتين. كأنها جان ولا مدبرا، كأنها جان. النون المشدده دي غن حركتين، وبعدها واو يبقى ايه؟ غن حركتين. يبقى هقراها ازاي؟ شوفوا اسمعوني كده. جان سته، الاولى دي جان، جان في غنونتين ازاي يا بنات؟ جان ولا مدبرا ولم يعقب، كأنها جان ولا مدبرا، كأنها جان ولا مدبرا، ولا مدبرا ولم يعقب، ولا مدبرا مش يعقب، قي ولم يعقب، ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف، لا تخف، لا تخف، ليس التخف، لا تخف، لا تخف. التاء رقيقة والخاء مش مفتوحة مفخمة. لا تخف، لا تخف، لا تخف، لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون، إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا، إلا من ظلم ثم ثم بدل حسنا بعد سوء، ثم بدل حسنا بعد سوء، ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. هنقف عند في القراءة عند هذه الآية إن شاء الله، ناخذ كده ما تيسر من شرح هذه الآيات. بداية في تسمية الصورة يا بناتي، من أول تسمية الصورة سورة سميت سورة سورة النمل لاشتمال على هذه السورة ما جاء في محفوظ في إيه؟ ذكر النمل سبحان الله ما هي قصة في قصة النمل وقصة سليمان يعني جاء فيها أيضا قصة من؟ قصة سليمان عليه السلام التي هي أخذت مساحة كبيرة في إيه؟ كما أنها احتوت على دلائل قدرة ربي سبحانه وتعالى وإنعامه على نبي الله كان نبي الله سليمان عنده إيه؟ من الله عليه بإيه بنات؟ علم منطق الطيب وأوتينا من كل شيء فيعني كان يعرف لغة الإيه؟ والنمل وفضله ربي سبحانه وتعالى بأنه يعرف إيه؟ لغة الإيه؟ والجان والجان وكانت الريح تجري بمن؟ رخاء فسخر له ربي سبحانه سخر له ربي من النعم الكثير احنا دلوقتي بنقول ايه الطياره النفاثه او الطيران كل ما حدث فيه تطور في الطيران يقول لك الطياره ما اعرفش الطياره تصل في سرعه قد ايه لا ده كان سبحان الله نبي الله كان يا اسرع من ايه يعني كان يركب وما معه وجيشه واهله وعشيرته يركبوا على الريح وتوصلهم رخاءً حيث إيه؟ أظهر والشياطين مسخرين بأمر الله سبحانه وتعالى منهم البناء ومنهم الإيه؟ وآخرين مقرنين في الأسفار هذا عطاء ربي سبحانه وتعالى فمن ربي سبحانه وتعالى عليهم بالعطاء الكثير ويقول في بداية هنا افتح سورة بكلمة اللي هي أحرف طاسين اللي هي إيه؟ إعجاز هذه الأحرف المقطع يعني سورة من إيه بناتي تحدي لأن القرآن كله من هذه من عند بهذه الأحرف لكن سبحان الله عندما تحدهم ربي سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثله بسورة أو كم سورة عشر فلم يستطيعوا أن يأتوا ولن يستطيع أن يأتوا ولو كان بعضهم لبعض إيه وهذا من التحدي قيل عدد آياتها عدد آيات السورة كم آية بناتي 93 آية كلمتها 1149 كلمة وحروفها 4 يعني 4799 حرف لو ضربتيهم في 10 يعني لو قرأتي سورة هذه السورة سورة النمل أو حفظتي سورة النمل اضربي في 10 الحرف بعشر الحرف في 10 يبقى كام بقى حسنة تقضيها إذا قرأت هذه السورة فكيف لو حفظت هذه السورة قيل سبحان الله كأنها في هذه السورة يقول أهل العلم هذه السورة متناسبة مع ما قبلها في غاية التناسب يعني لأنه هنا سبحان الله كان قبلها سورة إيه فقال لك أن هي في علاقة أنها تتم كأنها تتم لا إذ جاء فيها زيادة على ما تقدم في الشعراء من قصة الأنبياء قصة نبي الله إيه داود وسليمان مين ابن مين داود أبو سليمان نعم فيها بسط ربي سبحانه وتعالى من القصص في القصص التي وردت هي فيها يعني تفصيل كقصص موسى ولوط عليه يعني في قص حصل فيها برضو نوع من إيه التفصيل كما جاء في قصة اللي هي نبي الله إيه سليمان كل منهما اشتمل على صفات القرآن ونعت القرآن فيها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يلقاه النبي صلى الله عليه من أذى كل منهما بدأت مقدمة وانتهت بقاطمة وبينهما موضوع قصص المرسلين فكانوا الاثنين متناسبين مع إيه مع بعضهم أبرز موضوعات هذه السورة موضوع السورة الرئيسي زي سائر السورة المكية تعرض بإيه السورة المكية تتناول إيه العقيدة دايما السورة المكية لأنه لما أنزل القرآن أول ما ابتدى النبي صلى الله عليه وسلم معلوم إيه العقيدة طبعا التوحيد الإيمان بالله وباليوم الآخر وما فيها من الثواب والعقاب الإيمان بالوحي وأن كل ذلك وغيب من عند الله لا يعلم إلا الله الإيمان بأن الله هو الخالق والرازق وواهب النعم والإيمان بأن الحول والقوة كلها لمن؟ لا حول ولا قوة إلا بالله قيل في هذه السورة أيضا يوضح هذا الموضوع الرئيسي ويثبت موضوعات فرعية منها وصف القرآن بأنه هدى ورحمة للمؤمنين وكان في سورة لقمان لإيه؟ بالحق محسنين نعم قصص موسى وسليمان وثمود ولوط ذكرت في هذه القصة السورة أيضا النهي على المشركين في عبادة الأصنام وإقامة الأدلة يعني النهي نهي شديد نهاهم ربي سبحانه وتعالى عن ذلك إنكار المشركين للبعث والنشور كل ذلك من سمة الصفات من السور الإيه المكية علم الله سبحانه وتعالى بما في الصدور يعني قطع الأطماع في إيمان المشركين وتشبيههم بالعمى أو عمى البصر، وهم حقيقة أمر المشرك أعمى بصر وأعمى إيه؟ بصيرة. بعض أشراط الساعة الجزاء على العمل خيرا فخير وإن شرا فإيه؟ فشر. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يوضح المنهج، إن قال أقول إنما أمرته، أمر ربي سبحانه وتعالى أنه يوضح النبي صلى الله عليه وسلم، يوضح المنهج الذي أرسله ربي سبحانه وتعالى. قيل بعض الدروس المستفادة في القرآن فوائد، نختار من سورة النمل ما يلي. أول حاجة قيل بمناسبة ذكر النمل في السورة، ذكر ابن كثير روى أنه سليمان بن داود عليهما السلام خرج يستسقي فإذا بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إنا خلق من خلق ولا غنى بك عن سقياك وإلا تسقنا هلكنا. فقال سليمان عليه السلام ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، إن هم إلا إيه؟ أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. في قول النملة وهم لا يشعرون، بعد قول النملة، ما النملة إيه سبحان الله لما مر عليها جيش سليمان قالت ايه لا يحطمنكم سليمان وهم لا يشعرون، بعد قولها لا يحطمنكم سليمان ودروه كي كما حكى القرآن في ذلك، دليل على ان قيل ان جند سليمان كانوا في التزام سلوكي شديد، حتى عند الحيوان كانوا بيراعوا حتى الحيوان، وانهم لا يتجاوزون عن ان يكون العدل في كل شيء معهم يعني، وهذا لا يتم الا بفقه وتربية. ولذلك هنا سبحان الله قيل يعني كرم من الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم هنا في هذه السورة يقول ربي سبحانه، بالمناسبة نقول أيضا وما ربك بغافل عما تعملون، يقول ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان ينشد هذين البيتين يقول في مراقبة الله عز وجل إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أما يخفى عليه يغيب. يبقى الإنسان لازم يراقب حتى الحيوان، يخلي باله ورحمه، فكيف برحمة الإنسان للحيوان للبني آدم؟ يرحم الحيوان نبي الله توسمت فيه النملة الرحمة، وهي حشرة بنسميها دايما في عالم الحيوان الحشرات، فقالت مش ممكن يعني تعالوا ندخل بحور بتاعتنا بحورنا، لا يحتمنكم سليمان وهم لا يشعرون، مش ممكن هيدوسوا عليكم قاصدين، ده هم لو دسوا عليكم بدسوا عليكم ايه؟ ولذلك سبحان الله يعني قيل ان في هذا الامر حكمة عجيبة من الله سبحانه وتعالى ورحمة عجيبة. ولذلك سبحان الله يعني في امر سليمان او في قصص سليمان الكثير، في قوله لأعذبنهم عذابا شديدا، أعذبنه عذابا شديدا، دليل على ان العذاب على قدر الذنب لا على قدر الجسد، وعلى جواز تأديب الحيوان والبهائم بالضرب عند تقصيرها في المشي وإسراعها في ذلك، وأن في قوله فقال أحط ما لم تحط به، أن الصغير يقول الكبير والتابع المتبوع عندي من العلم ما ليس عندك، إذا تحقق يعني ما بيتكبرش، وموسى والخضر لا، وكمان هنا هذا الهدود قال إيه؟ قال إيه ما وجهتك من الهدود قال كده لمين؟ فسبحان الله. فهنا المعنى فيه ان الانسان يعني ما يتكبرش، ممكن يكون الاقل منه يعني اكثر علما منه، لان العلم كله من عند من؟ وفي قول ربي سبحانه وتعالى في قولي اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم، دليل ارسال الطير بالكتب يعني ان الكتب لا كتاب، وفي قولي كتاب كريم، كتاب كريم استحباب ختم الكتاب اللي هي القران الكريم بمعنى مختوم، والله أعلم في ذلك المعنى. وفي قولها قوله تعالى قالت أيها الملأ أفتوني في أمري، اللي هو الفتية والاستشارة. وفي قوله أتمدونني بمال، استحباب رد هدايا، قيل استحباب رد هدايا المشركين مش عايزينها يعني، كذا قيل في التفسير ده هنا. كل ذلك في سورة، وفي سورة في البداية أسماؤها سورة النمل، وتسمى أيضا البعض يقول عليها سورة سليمان، وقيل أيضا سورة الهدهد، لكن المعروف بها في القرآن سورة إيه؟ النمل. وكل ذلك مستنبط من إيه؟ من كلمات ذكرت في السورة في أسمائها. محور الصورة كما تدور الصور المكية كما ذكرنا التي تتعلق بنواحي العقيدة كما سبق، والاعتقاد بالله وملائكته وكتبه ورسله. قول ربي طاسين طاسين ينبه تعالى عبادي على عظمة القرآن ويشير إلى شر دل أن التعظيم، فقال تلك آيات القرآن. دايما نبتلي بالأحرف يبقى بعدها حاجة تعلق بالإيه؟ بعظمة القرآن. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، أي هي أعلى الآيات وأقوى البينات وأوضح الدلالات وأبينها على أجل المطالب وأفضل المقاصد وخير الأعمال وأزكى الأقدار. هذه الآيات التي جاءت في كتاب ربي تدل على أخبار صادقة وأوامر حسنة ونهي عن كل عمل سيء وخلق ذميم. آيات بلغت في وضوحها، كتاب مبين بيّن كل شيء بيان وضح للبصائر المستنيرة أو النيرة. مبلغ الشمس للأبصار، يعني الإنسان المبصر يشوف شمس ولا لا، وكذلك أي إنسان عنده قلب يرى ما في القرآن من حكم. آيات دلت على الإيمان ودعت الوصول إلى الإيقان اليقين بالله سبحانه وتعالى. أخبرت عن الغيوب اللي هو عالم الغيب المستقبل على ما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. قيل آيات دعت إلى معرفة الرب العظيم بأسمائه وصفاته، عرفتنا بآيات الكثيرة في ذلك الكون، لكن مع هذا لم ينتفع بها كثير من الناس الذين أعرضوا عن الله سبحانه وتعالى والذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي في هذا الكتاب، مع أنه كتاب بين مبين واضح كلي، لكن ليس كل الناس يؤمنوا بذلك الكتاب، وما ذلك إلا العمى البصر والبصير. هدى وبشرى للمؤمنين، هدى وبشرى للمؤمنين أي تهديم المؤمن، لا يهتدي بالقرآن إلا المؤمن، تهديم لسلوك الصراط المستقيم، وتبين لهم ما ينبغي أن يسلكوها أو يتركوه، وتبشرهم بثواب الله سبحانه وتعالى المترتب على طاعته وهدايته. اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك بيّنت الآيات الأولى أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، الدلالة على أن القرآن معجز تحدى به ربي العرب الذي أنزل فيهم القرآن بلغة بلسان عربي مبين. تضمن القرآن الهداية لمن صدق، الصادق هيؤمن والكاذب هيكذب، المعرض مش هيأخذ بالقرآن، اللي سبحان الله اللي كأنه أعمى البصر والبصيرة لا يستمع لما ينادي به ربي سبحانه وما جاء به ربي سبحانه وتعالى. قال لمن؟ الذين يقيمون الصلاة، ذلك الكتاب كما قال ربي سبحانه وتعالى هداية. من هم أهل الهداية؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقنون. قيل ربما قيل لعله يكثر، يعني بالنسبة للإيمان من يقبل، قد يدعي مؤمن الإيمان أنه مؤمن، عشان يكون مؤمن لابد أنه يكون إيه؟ يؤمن يقيم الصلاة، عشان تكوني مؤمنة لازم تقيم الصلاة، دي دلائلك. ما تدعيش أن أنت الإيمان وأعمال غير موجودة، لأن الإيمان قول وعمل. لو سألت إنسان أنت مؤمن قول طبعا مؤمن، صلي لا والله ما بصليش، تأدي زكاتك البعض يعني، لابد من ذلك دليل وهو ذلك حق. فلذلك بين تعالى صفة المؤمنين فقال صفة المؤمنين الذين لهم الإيمان. الإيمان يا أحبائي طبعا تعلمون أركان الإيمان ستة، الإسلام خمسة والإيمان ست أركان، إيمان بالله ملائكتي وكتبي ورسلي واليوم الآخر هو خير وشر، دي ست أركان. الإيمان بالله، الإيمان بالله يتضمن ثلاث، الإيمان بربوبيتي وألوهيتي وأسماء التوحيد أسماء وصفات. الإيمان بربوبيتي إن رب كل شيء، خالق كل شيء، مدبر الكون، محيي مميت رزاق سبحانه وتعالى. الإيمان بألوهيتي بما إنه الخالق، الحمد لله رب العالمين، بما إنه هو الرب يبقى لا يعبد إلا الله، يبقى ما تتخذش معه إله آخر، لكن صلاتك نسكك محياك ماتك لله، ما يبقاش سبحانه وتعالى هو الخالق والمدبر والرازق والمحي والميت مصرف في أمرك وتعبدي غيره، ما ينفعش. عشان كده كل حياتك تدور حول خلقك لها، خلقتي لها، وما خلقت الجن والإنس إلا اتخلقتي في الدنيا عشان، مش عشان تعبدي هواك ولا نفسك ولا أولادك ولا مالك، لا، تؤدي حقهم فيما فرض ربي، لكن لعبادة الواحد الديان. ولذلك هنا هذا دليل على الإيمان، إذن قول وعمل، تؤمني اللي هو اللي خلقك وان هو اللي بيرزقك وان هو اللي احياك وان هو اللي يميتك. ولذلك كل عبادتك موجهه ليه، لله الواحد الاحد. فلا يوجد شيء من عبادتك لغيره، لا طواف حول بيت غير بيتي، ولا ندر لغيره، ولا صرف عباده من العبادات لغيره، ولا ظن ان حد يعلم الغيب الا الله اللي بتشوفي البرج والبخت والحظ. اقول لك مسكينه انت ما تعرفيش ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ان انت لو سبحان لو ايقنتي باللي هو بيقوله ده او ذهبتي الى عرفه صدقتيه فقد كفر بما انزل على محمد. ده حديث صحيح لم يقبل منه ايه. ولذلك من صفاتهم المؤمن إنه قال ربي فيهم الذين يقيمون الصلاة، يقيمونها أقم الصلاة بخشوعها وبركانها وبوقتها، يؤديها حق القيام، صلاتها فرض ونفل، يأتون بأفعالها الظاهرة من أركانها وشروطها وواجباتها. الصلاة لها أركان ولها شروط، ما الفرق بين الشرط وبين الركن في الصلاة؟ ما الفرق بين الشرط والركن في الصلاة؟ وما هي الشروط وما هي الأركان؟ لو ما أتديش بدي أو دي الصلاة باطل، لو أي واحد في الشروط وقع منك صلاة باطل، لو أي واحد في الأركان وقع منك أصلا. طب إيه الشروط؟ الشروط التي هي لا بد منها للعمل ولكنها قبل العمل، بمنتهى البساطة كده. بمعنى من شروط الصلاة إنك تقولي تروح تتوضي، الطهارة، طهارة المكان، طهارة الثوب، طهارة الإيه؟ البدن، ستر العورة، ما تجيش تصلي ونص شعرك باين، ما تجيش تصلي وإدي ثوب قصير بالنص ساقط أو برجلك كلها باينة منه، لأنه شرط حتى لا ترد عليك صلاتك إن العورة تكون مستورة، ده شرط. يبقى الطهارة دي شرط برا الصلاة أهو، لكن لازم للصلاة منها وإلا صلاتك باطلة، ده الشرط. عشان كده إحنا بنعد نفسنا بقى للصلوات اللي إحنا داخلين عليها، انه ستر عورتك، ما تجيش بشرب قصير كده وبعدين تقولي ما انا شد من هنا ان شاء الله يقوم يقصر من ورا، تقوم تصلي والقفل كله باين، تقولي مش مشكله مش تبعي، لا هو تبعك يا حبيبتي، هو من ضمن الامور التي نقول فيها هذا ستر عوره. طيب ده شرط، يعني شرط ستر عوره. ايوه تدخلي تزياني، تزياني وانت داخله للصلاه، تزينوا انت داخله، خذوا زينتكم عند كل مسجد حبيبتي في الله. وبعدين بعد كده طب ايه بقى اول حاجه؟ ايه يبقى اول حاجه؟ الطهاره. اتنين ستر العوره، لو ما سترتيش عورتك صلاتك باطله. طيب ايه كمان؟ يعني انا طب بس يعني وانا بصلي مش مشكله يعني معلش بس الطرحه قصيره على ايدي كده وجزء من ايدي بس شبري من ايدي بس باين، لكن نص ساعي نص ساعيدي باين متغطي مش مشكله؟ لا حبيبتي كل دي اسمها يبقى المفروض ان انت تتغطى كده. طيب ايه كمان ممكن يكون من الشروط التي قبل الصلاه؟ ولو تاتي بيها، لو لم تاتي بشرط منها تبطل الصلاه. يبقى انا قلت ايه الاول؟ واحد اللي هو ايه؟ الطهاره. الثاني ستر العوره. الطهاره، ما الطهاره بقى يدخل فيها لزوم طهاره المكان والثوب والجسد. الثاني ستر العوره. الثالث دخول الوقت، دخول الوقت ما ينفعش تصلي الظهر قبل صلاه الظهر، يعني تنتظري لما الاذان ينتهي وتقولي مثل ما يقول المؤذن ثم تصلي. طيب يبقى دخول الوقت. طيب ثالث رابع واحد اللي هو ايه؟ اللي هو استقبال القبلة. ما ينفعش جاي رمضان والناس تبقى تزحم في المساجد، ما ينفعش عشان تبقي واقفه في الصف تروح عامل راسك محوضه راسك كده عن القبلة عشان تبقى في عندك حته فاضيه، لا صلاتك باطله، لان المفروض راسك تكون مستقبله القبلة. يبقى ايه؟ استقبال القبلة، الصف من استقبال القبلة. ايه كمان يا بناتي؟ طبعا وبعدين بعد كده كل ذلك ده هندخل بقى في الصلاة، داخل بقى في أركان. يبقى دي كلها سبحان الله في الأول، يبقى دخول الوقت، استقبال القبلة، الطهارة، ستر العورة اللي هي بعد كده هتبقى نية الصلاة، تكون في نية الصلاة. وبعدين بعد كده يبقى عندك إيه كمان؟ هيدخل بقى في الأركان. الأركان إيه الأركان؟ تكبيرة الإحرام، لازم تدخلي بتكبيرة الإحرام، لازم نيتك اللي انت بتقول فيها الله أكبر دي نية تكبيرة الإحرام، لان ممكن تدخلي اثناء رجوع اثناء الرجوع وانت داخله مع الراكعين وتحسب لك الركعه صحيح، بس لازم تدخلي في التكبيره بتكبيره الاحرام والا صلاتك باطله. يعني لو دخلتي والامام راكع او المصلين راكعين وانت دخلتي معاهم الله اكبر ودخلتي كده ونيتك ما كانتش دي تكبيره الاحرام، يبقى انت ما دخلتيش الصلاه الاحرام، يبقى المفروض تدخلي الله اكبر تكبيره الاحرام ثم الله اكبر تكبيره الركوع، عندك اتنين تكبيره. ثم بعد كده الاقامه ليست للمراه، لا لا ابدا ابدا، لا يا حبيبتي الاقامه ممكن تصلي تكبيره الاحرام فقط، تكبيره الاحرام. تكبر الاحرام الاركان بقى، تكبيره الاحرام ركن، لو ما جبتيش تكبيره الاحرام الصلاه باطله. الركن الثاني قراءه الفاتحه، قراءة الفاتحة، لو قرأتي ركعة بدون قراءة الفاتحة ركعة تبطل. طيب لو جلستي وأنت قادرة على الوقوف الركعة تبطل، حتى من الركعة تبطل لو أنت جلستي في ركعة، لكن لو أنت جلسة في كل ركعة تبقى كل الصلاة تبطل وأنت عندك قدرة. بطل الركعة لو أنت افتكرتيها تلغي الركعة دي وجيب ركعة تانية وانت في الصلاه ما تخرجيش. نعم في الصلاه وما لحقتيش الفاتحه وكبر على اسجدي اركعي معه، لان صلاه الامام لك صلاه، اركعي مع الامام مباشره مش لما تكمل الفاتحه، انت بتحسب لك طالما ادركتي ركوع فحسب لك الركعه. طيب بعد كده من اللي هي اللي هم الاركان اللي تبطل الصلاه، يبقى عندك تكبيره الاحرام قراءه الفاتحه الركوع، وبعدين بعد كده في قبل الركوع قبل نعم الركوع الركوع الرفع من الركوع الرفع والايه والاستقامه الاعتدال. لكن لو قلتي سمع الله لمن حمده وانت كده مستعجله كده ما اعتدلتيش الركعه هذه، ما فيش هنا اطمئنان. الاطمئنان من اركان الصلاه، اذا لم تطمئني في كل ركن من الاركان يبقى كل الركعه دي تبطل. طيب بعد كده ايه السجدتين وما بينهما التكبيرات، يبقى بعد كده سبحان الله انت اللي هي دي كلها اللي هي الركوع الرفع من الركوع الاعتدال من الركوع الخشوع ثم السجود السجدة الاولى ثم الرفع من السجدة الاولى والجلوس فتره الاطمئنان اللي احنا بنقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني وعافيني واعف عني فتره دي هذه ركع ايه الجلوس سجدة سهو ثم بعد كده هذه من السنن يقول بعد كده انما دي مش ليست من الاركان. وبعدين بعد كده الجلسه بين السجدتين من الاركان، الجلسه الفتره دي سبحان ربي الاعلى بتجلسي كده بين السجدتين دي ركن. لو قلت سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر سبحان وما مكستيش فتره الجلسه دي يبقى الركعه عليها تبطل، لانه المفروض الصلاه تؤدى بايه؟ خشوع. ده قولي ده اجتماع الائمه الاربعه على ذلك اجتماع. وسبحان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الصلاه تكون فيها ايه؟ نؤديها لما اثنى ربي على الذين هم في صلاتهم نعم. وثم اللي هي الاخير لو الاوسط يكبره سجدتين السهو، سجدتين السهو دي من الأشياء لابد أن نعيها تماما تماما في اللي هي صلاتنا حتى تكون الصلاة إن شاء الله مقبولة، مش تبطل صلاتنا. عشان كده يقول ربي الذين يقيمون الصلاة، فاهمين الفرق بين الركن والشرط؟ يبقى الشرط هو عبارة عن إيه بناتي؟ إلا قبل الإيه؟ ما قبل العمل، يتعلق بالعمل وهو قبله قبل العمل وهو ضروري للعمل، وإلا لو سقط أي شرط منهم بطل العمل، ما دخلش الوقت صليتي بطل العمل، بطلت الصلاة، ما سترتيش عورتك ده شرط، ما توضتيش كويس ده شرط، عارفة ان في جسمك نجاسة وبرضو بتصلي الا لو كنت مريضة، نسأل الله العافية. لو كنت مريضة وكان مرضك موجودة كده، الحاجات الناس الرب لكل مريض ان يشفيه موجودة فيها الدرناء موجودة فيه كذا كذا وبيصلي يصلي على حاله هيتوضى، المفروض قال له الشرط انه يتوضى، ما فيش حد يوضي، ما جالوش الواحده اللي بتوضي هو ما يقدرش يقوم من الفراش، ما وصلوش الماء اللي هيتوضى منه، الماء اللي هيتوضى منه مش قادر يضرب بايديه على السرير عشان يتيمم يصلي على حاله بدون الوضوء. وذلك من يسر من فضل ربي علينا، من اليسر ثوبه، ثوب المسجد المكان اللي نايم فيه نجس يتغير يتنظف، عشان كده الشرط الشروط طهاره المكان، طهارة المكان، طهارة المكان، طهارة الثوب، طهارة البدن. اتوضى ما قدرش يتوضى، واللي بيوضيه ما جاش، واللي بيممه ما جاش، وهو مش قادر يخبط بايديه في قراطيم او كذا او ايده، نسأل الله العفو والعافية مش قادر يرفعهم، يترك الصلاة أبدا، يصلي على حاله. الفراش فيه حاجة من الجساء مفروض يتغير بس ما يقدرش يغير هو، واللي هيقوم بالمقام بالعمل ده ما تيسرهوش مش مشكلة، يصلي على حاله مش متوجه القبلة. عشان كده بقولك والشرط ده من القبلة متوجه، لا هنصلي تجاه القبلة، يصلي على حاله في حيثك ولو عكس القبلة، ولو عكس القبلة إلا لو كان مريضا. ولذلك هذا دول اللي هم يقيم الصلاة، قال ربي الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة بأركانها وشروطها وواجباتها وأفعالها الباطنة، وهو الخشوع الذي روحها ولبها واستحضار قرب ربي وتدبر ما يقول المصلي ويفعله، يؤتون الزكاة المفروضة لمستحقيها وهم بالآخرة هم يقينون. أن بلغ معهم الإيمان إلى أن وصل إلى درجة اليقين، العلم التام اللي وصل القلب الواعي أنه في يوم هنقابل ربي وهنقف بين يدي ربي وهنسأل. كل إنسان هيقرأ كتابه، ولذلك يملأ هذا الكتاب بأعمالك، من كان خيرا فليحمد الله، ومن كان غير ذلك فليسأل ربي سبحانه وتعالى أن يعينه في الأيام الباقية من حياتي أن يصلح. إلى هنا نكتفي بناتي وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا، وأسأل ربي أن يرضي عني وعنكم وأن يجمعنا وإياكم في جنات المرأة في مقعد صدق عند مليك المقتدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.